شركاءكم ثم لا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما ويحق

رجعناهم إلى حين. صدق الله العظيم.